الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله خططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها منعت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هذه السورة هي سورة مكية. ويقول الله تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن. هذا معنى الكلام. لأن قل هذا أمر من الرب سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد أوحي أوحى الله إلى نبينا محمد أنه استمع نفر من الجن. أنه جاء نفر من الجن مكان بعيد واستمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فآمنوا بالرسول وعادوا إلى بلادهم وبشروا الناس بأنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا. كما قال ذلك في سورة الأحقاب. وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا هناك في سورة الأحقاف يعني فصل أكثر. هنا يقول يعني أمر الله نبيه أن يوحى أن يخبر قومه ويخبر المؤمنين أنه سمع إليه نفر من الجن. النفر في اللغة العربية معناه يعني من 3 إلى 10. هذا معناه في اللغة العربية الفصحى. وأما عند العوام فالنفر معناه واحد. هذا غلط يعني. ها فالنفر دائما. وهذا سببه أن كان الجن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء. ثم إذا تكلم الله بالوحي أو أمر ملائكة بشيء اللي فوق يسمع ويقول للي بعد واللي بعد يقول لبعض واللي بعد يقول لبعض حتى تصل إلى الأخير. والأخير يوصلها إلى إيه؟ إلى الكاهن أو الساحر فيزيد فيها 99 كلمة. فيقول قال لنا فلان أو قال لنا الشيخ كما يقول في عصرنا هذا إن سيكون كذا وكذا. واحدة صح و99 ولا يعتبر 99 ويأخذ فلوسهم يعني كما هو معروف الآن في عصرنا هذا موجود. بس هنا كذب خالص لأنه ما في أحد يدرسه. ما أول كان كده واحدة تكون صح تمام لأن ما سمع من إيه من السماء. فكانوا هكذا. فلما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك. إيش السبب؟ يقول في شيء. يقول فجاءوا إلى رئيسهم إبليس. نحن كنا أول نتقل سواء ونسمع وهذا لحنا منعنا. قال لهم يعني في بعض الروايات قال لهم إيتوني من كل أرض يعني تراب من الأرض. فأتوا من كل الأقطار فشمع. قال لهم هذا في إيه؟ في تهامة. في حدث حادث عظيم فهم خرجوا هؤلاء الجن يعني جماعة من الجن يقول من سيرين وهي قرية في العراق حتى وصلوا إلى مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نخلة فاستمعوا للرسول يقرأ القرآن ويصلي بأصحابه وهي الذي أخبر الله تعالى عنها في سورة الأحقاب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه يعني حضروا الرسول يقرأ قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. والرسول في الأول ما سمع بعد ذلك جاءه الوحي أنهم استمعوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قال هؤلاء الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآنا عجيبا يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى الرشد إلى السداد وإلى النجاح فآمنا به فآمنا بهذا القرآن وآمنا بهذا الرسول الذي بعث نعم ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك برب ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله معه أن تجعل الله ندا وهو خلق هذا معنى الشرك عبادة غير يعني يدعو غير الله كما يدعو الله يستغيث بغير الله كما يستغيث يلتجئ في الشدائد ولكن في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله هذا هو الشرك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه وإذا دعا غير الله أو استغاث بغيره أو التجأ إلى غيره أو خاف من غيره أن يضره فهذا هو الشرك ليس معنى الشرك معنى يعتقد أن غير الله خلقه ورزق فإن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن بعضا يعني اللات أو العزة أو منات الثالثة يخلق أبدا إنما يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي ولئن سألت من خلق السماء ليقولن الله ولئن سألت من نزله هذا معنى المشرك والشرك بربنا أحد أحد النكرة في سياق النهي فهي تعم جميع الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر فالشرك الأكبر عبارة غير الله معه والشرك الأصغر كالحلف بغير الله من نبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله ولك فهذا كل من والرياء كذلك نعم يصلي ويرائي بالناس فهذا فهم لا يشركون بربنا وأنه تعالى جد ربنا وهنا الجد بمعنى فعله وأمره ليس الجد معنا لأنه اللغة العربية لغة عظيمة جدا مرات الجد أبو الأب وأبو الأم هنا الجد هنا بمعنى فعله وأمره يعني فسره بجد ما فعله وأمره وقدرته وقال الضحاك جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته فهذا الجد هنا بإيه أنه تعالى جد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ صاحبة يعني زوجة إيش الصاحبة الزوجة ولا ولدا وبعض من الكفار من المشركين من العرب ومن اليهود ومن النصارى ومن الجن قالوا إن الله له إيه صاحبة وله فقريش قالوا إن الله يعني صاهر يعني رؤساء الجن صرات الجن صاهر تزوج بنتهم وجاب الملائكة فالله تعالى عن ذلك مثل قال الله تعالى يعني في قول الله تعالى يعني لهم البنات ولكم البنون وقال في آية أخرى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون هم ما يقولوا البنات نفسهم ويجعل الله البنات هذه قسمة ضيزة أبدا لو أن يعني في عهد في وقتنا هذا رجل له ولدان فزوجهم في ليلة واحدة ثم بعد ذلك بعد 19 واحد ولد له بنت واحد ولد له ولد نشوف الأب والأم والعائلة كلهم يعني يفرح بمن ولد له ولد ممكن أكثر خصوصا في بعض الناس يعني فهذا ما يصح أبدا ولذلك قال يعني ما اتخذ صاحبته وكذلك اليهود قالوا عزير من الله وكذلك النصارى قالوا عيسى من الله فهذا حاشاه ولذلك الله لما قريش يعني قالوا للرسول صف لنا ربك هذا يعني مغالط فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر لم يكن له لم يعني أحد صمد يقصد القبائل لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثلا ونظيرا فهذا معناه صاحبنا وأنه كان يقول سفيهنا سفيهنا معناه بعضهم فسره بمعنى إبليس وبعضهم كل سفيه كل كافر وكل مشرك يسمى سفيه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا يعني على الله شططا بمعنى قال السبي شططا جورا شططا جورا وسفيهنا هو إبليس شططا يعني جورا وقال بعض المراد شططا أي باطلا وزورا يعني قول زور وقول جور أنه كان يقول سفيه وأنا ظننا برضو أن الضمير هذا أصل كان وأننا يعني إيه إما الذي تنصب المبتدا وترفع الخبر ولا ثم أدمت بعضها في بعض صار وأنا ظننا يعني تأكيد بإيه بالجملة الإسمية أن لم تقول الإنس والجن على يعني وأن ما حسبنا يعني أن الإنس والجن يعني يدعون أن لله ولدا وأن له صاحب وهذا قد حصل من إيه من اليهود قالوا عزير بن الله ومن النصارى قالوا عيسى بن الله وقريش قالوا أن الملائكة بنات الله والجن كذلك فيهم من يقول ذلك وهذا معناه أن ظننا أن يعني ما حسبنا أن يعني وظن بمعنى الإثمان وأخاذ ما ظننا أن يقول الإنس والجن على الله كذب ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاد يعني كان رجال أول كان الجن يخافون من الإنس والإنس يخافون من الجن ثم بعد ذلك صار الإنس يخافون من الجن فلما صار يخافون صار يؤذون يتسلط عليهم حتى أن الرجل العربي يأتي في الوادي فإذا نزل فيقول يا سيد هذا الوادي أعوذ بسفهاء قومك من أن يؤذون حتى نرتحل فلا يؤذون كانوا كده يقول وكذلك بعضهم لما ينزل في مكان يقول اللهم يا سيد هذا الوالي أعوذ بسفهاء قومك أن يؤذوني أنا وأولادي ومالي وشياهي فلا يؤذون فصار إيه هذول يخافوا من هذول وهذول يخافوا من هذول ثم بعد ذلك ازداد الجن حتى مرات يخبرون كما هو الآن موجود يعني يعني الآن موجود لأنه والسبب في ذلك أن كثير من الجن يتسلط على بعض المؤمنين أن المؤمنين ما هم كالأولين أولا مثلا الآن البيوت ما هي طيبة بيوت كلها فيها من الأغاني وفيها من ما في قرآن ولا في ذكر ولا في شيء فالجن يتسلط عنه لو كان البيت يعني فيه ناس مؤمنين يصلون ويصومون ويعتبرون هذا يعني كان طيب فلذلك لأنه كان رجال من الإنس رجال من الإنس من بني آدم يعوذون يعني يلوذون ويلتجئون ويعتصمون ويخاف ويقول الرجل منهم إذا نزل مكان يا سيد هذا الوادي نعوذ بشفاء قومك وهذا كان عادة في العالم فإذا نزل في الوادي مثلا في أي محطة يقول هذا ويبعد في المكان حتى يرتحل هو وقومه ولا فزادوهم رهقا فزاد الجن والإنس رهقا يعني خوفا على خوف بعد ما كانوا هذول يخافوا من هذول وهذول يخافوا من صار دحين الإنس يخاف وهذا هو موجود ومع أن الرسول يعني علمنا نحن أدعي ندعو بها إذا خلنا فجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا أراد ينام أو يخاف مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله من غضبي وعقابي ومن شر الشياطين ويخرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق كل طارق والمعوذتين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والفاتحة وأمثال ذلك إذا جاء ما يجد الشيطان أبدا ولا يجد يعني لو واحد يقول هذه الأشياء مخرج لو مر على ظهره أو على بطنه العقرب أو الحية أو الثعبان ما تلقى أبدا إذا كان مؤمنا تمام أما إذا كان لا يقول مجرب ما ينفع لأنه ما آمن بالسحر إذا يقول مجرب دواء الطبيب هذا يجرب إن نفعته ما نفع نرميله في قوة الخلق أما هذا بهذا الشر فلذلك قال إنه كان وأنهم ظنوا وأنهم وأن الإنس ظنوا كما ظننتم وأنهم ظنوا الجن كما ظننتم أن يبعث الله أحدا يعني ما في نبي بعد موسى وبعد عيسى لا والأمر ليس كذلك فإن الله سيبعث والأنبياء كلهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عن عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ببينات قالوا هذا سحر مبين فالأنبياء بل كل الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثتم محمدا لتؤمنوا كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق بما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم أخذ الله الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعثت محمد يعني انتقلوا من النبوة والرسالة إلى الصحبة هذا هو الصحيح وكثير من البلدان الإسلامية ومن طلبة العلم والعلماء يقولوا أن الخضر حي موجود وهذا غلط الخضر لو كان موجود لما بعث الرسول محمد كان في الصين أو كان في الهند أو في أي بلد يجي يجري إلى مكة أو إلى المدينة ويجلس أمام رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وإذا ما فعل ذلك يعني يروح في خطور مع أنه هو نبي لأن الله أخذ الميثاق على نوح أعظم منه وهو نبي وليس برسول وهذا كله غلط، ولكن موجود في الكتب القديمة والجديدة أن الخضر، حتى إذا واحد قال الخضر يقول لك مر من جنبك، يعني فكرة خرافية هنا موجودة في المدينة. وحتى أن بعض الناس يقول أول واحد يخرج هنا في المدينة من الخرافات أن أول رجل يخرج من صلاة الجمعة من باب جبريل هو إيه؟ يعني هو الخضر. في مرات يعني بعض إخواننا لاحظ ذلك، بعض المجانين هم اللي يخرجون فيقولوا هو الخضر، يعني ظهر بعض المجانين اللي يقولون كل هذا غلط. ولكن مع الأسف اللوم على مين؟ على العلماء، لأنه أنا موجود في الكتب. الناس المتوسطين في العلم ايش يسوي؟ هذا مشكلة. لن يبعث الله أحدا، بل يبعث بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين لأدم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن الجن: وأنا لمسنا السماء، يعني لما بعث الرسول محمد الجن بعد ما كان يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويستمع، مثلا الله يأمر مثلا أنزل المطر في الجهة الفلانية أو عذب الفلانين أو ارحم الفلانين أو هذا، فيسمع هذه صح كلام يقولها لبعض واللي بعد يقولها لبعض حتى تصل إلى الأخير، والأخير يقولها للكاهن أو الساحر، الكاهن والساحر ده يزيد عليها 99 يلا، ويقعد يحكي عليه يضحك عليهم ويأخذ فلوسه. فهذا يقول الآن لما بعث الرسول محمد منعه، صارت الملائكة تربي الشعوب وصار إيش؟ لابد هذا في شيء. إيش السبب؟ لابد إيش؟ فراح لإبليس قالوا له كذا، قال لهم ها في شيء يعني فتشوا عاد. فقال للجن وقال لبعضهم إنهم يأتون من كل أرض يعني بتراب، فأتوا بالأرض شمها هو تقريبا. فقال لهم يعني في تهامة، تهامة معروف مكة إيه؟ من تهامة قبل أن يهاجر الرسول المدينة. فخرج جن من نصبين وهي قرية في العراق، وسافروا من هناك حتى وصلوا إلى مكة. ولما وصلوا إلى مكة وجد الرسول يصلي بنخلة ويقرأ القرآن، واستمعوا إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا، يعني ساووا دعاة أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس المعزل الأرض وليس لهم من دون أولياء أولئك في ضلال. هذا معناه وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا، حرسا شديدا من الملائكة وشربا تميم. فإذا رمى بهذا إما أن يخبي وإما أن يحرق ويموت الجن كده خلاص. فقال ثم بينا قال إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نحن أول كنا نقعد مقاعد للسمع ونستمع للسماء ونسمع. ومن يستمع الآن يكون بعضهم لبعض، من يستمع يجد له شهابا رصدا، أي واحد يستمع يطلع هناك يجد له شهابا رصدا، وهذا الشهاب إما يقتل يموت، والجن يموت كما يموت الإنسان ويموت البشر وبني آدم لأنه نعم، أو يخبل يصير مجنون بعد ما كان عاقلا يجد له شهاب. ثم بعد ذلك يقول عن الجن: وأن يعني وإننا برضه يعني الجن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، وهذا يعني يقول هؤلاء المؤمنون من أدب قال: وإنا لا ندري أشر أريد، يعني أريد هذا بلا يعني أراد الله بهم شرا كده أصدقاء، أراد الله بهم شرا، فحذف الفاعل وجعل المفعول محل، وهذا معروف ذي الله قال: وخلق الإنسان ضعيف، أصدقاء خلق الله الإنسان ضعيفا، خلق فعل الماضي والله فاعل والإنسان مفعول به وضعيفا حال، ثم حذف الفاعل لأنه معروف كثير موجود في القرآن. واحد يقول سرق المتاع ما يعرف السارق شي سعيد في تلبش الناس، فهذا وحذف الفاعل يكون لأغراض، ومن هنا فهم تعدوا قال: وإنا لا ندري أشر أريد، أشر أريد أريد يعني بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، هنا أم أراد بهم ربهم بين الفاعل، وأراد بهم ربهم الفاعل هو رشدا يعني الخير، وهذا من أدب لأنهم كانوا إيه مؤمنين، ولأجل ذلك يذكر الله في آيات فاستمعوا. وبعد ذلك إنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذه الآيات التي نحن نقرأ 10 آيات فينا اليوم، يقول الله تعالى نقرأ بعض الأشياء التي ذكرها الشارع، يقول: فروح يري أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما تحب صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى: آمر الرسول وهو يقول هذا أن يخبر قوم أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى السداد والنجاة فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إحادثها هنا. وقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا فعله وأمره وقدرته هذا معناه. وقال الضحاك بن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا. وقال قتالة تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير تعالى جد ربنا تعالى ربنا. فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن يزيد عن أنه قال الجد أب. ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم معنى هذا الكلام. نفس الكثير يقول هذا الكلام ما هو صحيح. الجد معناه في وهذا يعني واحد لو فكر اللغة العربية لغة عظيمة. مرة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جد تعالى جد هنا أبو الأب هنا عظمته هذا اللغة العربية كذلك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد هنا إيه ذا العظمة هنا أو ذا الحظ. فاللغة العربية لغة عظيمة ما لها نظير في هذا المبادئ. وثم بعد ذلك يقول ما اتخذ صاحبة يعني اتخاذ الصاحبة والأولاد. قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن اتخاذ الصاحبة. وثم قالوا إنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس شططا. قال السدي عن أبي مالك شططا أي جورا. وقال ابن زيد ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقوله سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة وولدا. ولهذا قال إنه كان يقول سفيه هنا أي قبل إسلامه على الله شطرا باطلا مزورا. ولهذا قال إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن آمنا به وعلمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس أنهم كانوا يعودون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعودون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. فما كان أحد يدخل بلاد أعدائه في جور رجل كبير ودمانه وخبارته. فلما رأت الجن أن الإنس يعودون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا ودعرا حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال تعالى فزادوهم رهقا إثما. وزادت الجن عليهم بذلك جرأة. وقال الثوري عن منصور فزادوهم رهقا أي زادت الجن عليهم جرأة. وقال كان الرجل يخرج لأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشي. قال قتادة فإذا عاد بهم دون ذلك فهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وقال ابن أبي حاتم كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منه أو أشد. فكان الإنس إذا نزل واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعود لسيد هذا الوادي. فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم. فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. فذلك قول الله عز وجل إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي رهقا أي خوفا فزادوهم رهقا أي إثما. وقال ابن أبي حاتم عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة. وذلك في أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لأنه أنصاري قبل أن يهاجر الرسول. فآوان البيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم يعني إيه صغير من الغنم. فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك فنادى يا عامر الوادي جارك فنادى منادي لا نراه يقول يا سرحان أرسله والجن أرسله. فأرسل الحمد ورجع نعم رجع إلى الشياه. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم بعوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. قاله كن وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد وأنزل عليه القرآن. وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسرقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصالب. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتاب العزيز. ولهذا قال الجن وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهاب أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرسلا لا يتخطاه ولا يتعداه بل ينحقه ويهلكه. وإنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسند الشر إلى غير الله إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وهذا موجود زي إبراهيم عليه السلام يقول عن نفسه وإذا مرضت فهو يشفي أسند المرض إليه وإلا هو كان التعبير وإذا مرضتني فأنت تشفي. ولأذلك جاء في الحديث والشر ليس إليه والشر ليس وإلا الخير والشر كل من الرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا من آداب من الآداب وآداب اللغة العربية من قديم والقرآن جاء بأسلوب عربي ولأجل ذلك كان يعني هكذا يكون. وقالت كانت القواب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعض الأحيان كما في حديث العباس بينما نحن جلوس مع رسول إذ رمي بنجم في السماء فقال ما كنتم تقولون في هذا؟ قال قلنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام الحديث التي فيه في سورة الأرض لأصحابه فعرفوا أن هذا الذي من أجله السماء فآمن من آمن به وتمرد في طغيانه من ذلك كما تقدم في حديث ابن عباس في قوله تعالى في سورة الأحقاب وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه وهو كثرة الشوق في السماء والرمي بها أهال ذلك الإنس وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم كما قال السدي لم تكن السماء ترخص إلا أن يكون في الأرض مبيا أو دين الله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف فجعلوا يعتقون أرقاء ويسيبونهم زي ما قال ما جعل الله من سائلة ولا أصدقاء لهم سيدهم عبد يالين ابن عمرو بن عمير ويحكم يا معشر أمسكوا أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإذ رأيتموها مستقرة في أماكنها فلم يهلكها يعني فإذا رأيت النجم زي ما هو قاعد ما في بعناء رمى ورجع ما في شيء فإذا أمسك أموالكم إنما هذا إيه ظهر إيه ابن أبي كبشة ابن أبي كبشة منه يريد محمد صلى الله عليه وسلم كده يعني تحقيق وما مضى السنوات حتى دخلوا في الإسلام وآمنوا حتى أنه في الأول قالوا لا هم يسلموا أهل الطائف ولكن يعني يبغوا ثلاثة أشياء لا يصلون ولا يؤدون الزكاة ولا يهتم الصنم الذي في بلدهم الله. فالرسول قال لهم لا أما الصلاة فلا بد منه بس يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلاة ما يصلي زكاة ما يزكى. فقال لهم الرسول لا الصلاة لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد اثنين قال لا بد منه زكاة لا تزكى. الصحابة قالوا كده خلاص إذا صلوا أدوا الزكاة وبالفعل بعد سنة ولا أقل من هذا بنفسهم أتوا بالزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا ما يعني هذا فلم ترى فقد هلك أهل السماء فنظروا فقرأوها فتخفوا عن أموالهم ففزعت الشياطين في تلك فأبى فأتى إبليل فحدثوه بالذي كان من فقالوا اتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة هذا واحد في مكة ظهر جنبي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث سبعة نفر من جن نصبير تقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت تلاكلهم ما تصيب ثم أسلم فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله. وقد ذكرنا هذا الفصل مستخفا في أول البعث من كتاب السيرة المطول والله أعلم ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.